نعم إخنا. نعم بارك الله فيك. أريد أن أقول شيئا آخر. إذا كان المرء يقيم على الحالة السابقة التي ذكرتها لك سابقا، يعني لا شك أن المرء لابد وأن يتخذ أسباب المعاش من المسكن والملبس والمأكل والمشرب. وطبعا لا شك أن المرء إذا كان يقيم على تلك الحال لا يستطيع ولا يمكنه أن يعمل هناك، ويكون في تلك الحال على حسب ما أعلم إذا كان طالب علم شرعي كما هو حالنا إن شاء الله تعالى. كما أخبرت أن طلبة العلم الشرعي تخصص لهم منحة شهرية، فهل يجوز أخذ مثل هذه المنحة وتعتبر طبعا سبيلا من سبل الاسترزاق؟ تعتبر بناء المجهول، والفاعل المعلوم من هو؟ أريد توضيحا يا شيخ، ما فهمته. أنت تقول تعتبر رزقا، أقصد يعني من المعتبر؟ إذا كان هذا الإنسان مثلا أنا شخصيا يا شيخ، الله يهديك، لا تعيد الكلام. لا أنا فهمت الكلام، لكن عليك أنت أن تفهم أيضا معي. أنا أقول لك، أنت قلت تعتبر رزقا، من المعتبر؟ يعني هذه المنحة التي تخصص لطالب العلم الشرعي. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك ألباني أعجمي. أنا أسألك سؤالا واضحا واضحا واضحا، من المعتبر؟ المعتبر اسم فاعل أم مفعول؟ المعتبر؟ إذا لست طالب علم. كيف لست طالب علم؟ لأنك ما تعلمت اللغة العربية. المعتبر اسم فاعل، المعتبر اسم مفعول. المهم بعد أن تبين لنا أنكم معشر الجزائريين مع الأسف أضعتم لغتكم العربية على الاستعمار الفرنسي، نسأل الله أن ينقذكم من آثارهم. قل آمين. أمين أمين. يا شيخنا اصبر علي كما صبرت عليك. اصبر علي كما صبرت عليك. أتصبر؟ نعم. قل كلمتك صراحة. أنت قلت آنفا تعتبر المنحة كرزق. من الذي يعتبرها كرزق؟ هو أنت وأمثالك من طلاب؟ لست أنا، من يذهبون إلى هناك؟ الله يهديك. أنا قلت أنت ومثلك من الطلاب، طلاب العلم. نعم. هل هم الذين يعتبرون هذا كرزق؟ أنا استفسرت عن الأمر فأخبرته على نحو ما ذكرته فقط، وأريد أن أعلم إذا كانت هذه الحالة جائزة شرعا أم لا. فقط جائزة شرعا. جائزة شرعا؟ نعم، لكن تعبيرك خطأ ولا أخوض معك أكثر من ذلك. جائزة شرعا، لكن بشرط أن لا يعتبر ذلك أولا أجرة، وثانيا أن لا يسعى إليه طالب العلم، لأنه إذا لم يسعى إليه طالب العلم يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام حينما كانت تأتيه المغانم، كان عليه السلام يقسمها بين أصحابه، يقول عمر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصني بشيء من المال، فأقول: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فيقول: يا عمر، ما آتاك الله من مال فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه. تسمعني؟ نعم يا شيخ نعم. وتفهم معنى ونفسك غير مشرفة إليه؟ نعم نعم. فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. هذا جوابي، ولعلنا أطلنا الكلام فوق النظام، لذلك أنهيه بقولي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.